الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا لو يعلم. ألم نجعل الأرض مهادا. مهادا بمعنى ممهدة، وهذه المعاني تحفظ. مهادا بمعنى ممهدة أي أن الله عز وجل مهد الأرض وجعلها صالحة للاستقرار عليها وللمعيشة عليها، فلم تكن صلبة أو صخرية خلاص أو رخوة كالإسفنج مثلا أو رملية، وإنما مهدها الله للمشي والاستقرار عليها والبناء عليها. هذا معنى مهادة. والجبال أوتادا. كل من قرأ فليرفع صوته، لا أسمع الصوت الضعيف ولن أعلق على قراءته. وجعلنا نومكم سباتا. سباتا يعني راحة لأبدانكم وقطعا لأشغالكم. جعلنا الليل لباسا، جعلنا النهار معاشا. وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة للبدن، للاسترخاء، للنوم، ساترا لكم بسواده كاللباس الذي يستر بدن الإنسان. أنا ألبس لباسا لباسا، واللباس يطلق على الثوب، ستر بدني وستر عورتي. فكذلك الليل فهو كاللباس للكون، الناس بس للكون كله. نعم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قل. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد هي السماوات المحكمات. وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج، السراج هو الشمس لأن فيه الإضاءة، والوهاج أي المتوقد، فتستمد الحرارة من الشمس، فالحرارة مستمدة من الشمس، والطاقة والضياء. نعم. لا ده انا عايز لو معايا شومة ولا حاجة هنول الإخوة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات السحب، ثجاجا ماء منصبا متتابعا بكثرة. لنخرج به حبا ونباتا. الحب للناس والنبات للدواب. وجنات ألفافا ملتفة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق ولا يوم بعده، فهو اليوم الآخر. يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا. الصور القرن، أفواجا جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا. السماء. السماء. السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب هو الذي يراه المسافر أثناء سفره، يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إن جهنم كانت مرصادا. معدة، مهيئة، مجهزة لاستقبال الكفار، ترصدهم وتترقبهم. للطاغين مآبا. الطاغي هو الذي جاوز الحد في الكفر والعصيان. ومآبا أي مرجعا يرجعون إليها ويستقرون فيها. لابثين فيها أحقابا. لابسين بمعنى ماكثين، أحقابا أي دهورا لا نهاية لها، دهورا متتابعة وأزمنة متتابعة. نسأل الله أن يحرض مجلس العلماء لا تتعجل في قراءة الآية حتى أنتهي من كلامي. أحقابا دهورا لا نهاية لها، أزمنة لا نهاية لها، وهذا في حق الكفار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الذي تناهت حرارته، صلى الله عليه وسلم. والغساق صديد أهل النار. جزاء وثاقا. جزيناهم جزاء موافقا لقبح أعمالهم، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يفكرون في ثواب ولا في عقاب، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يرجون حسابا، فكيف يعملون للآخرة؟ وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا. وكل شيء أحصيناه، كل شيء أحصيناه كتابا، ضبطناه وجمعناه في لوح محفوظ عند الله عز وجل. نعم اقرأ اقرأ. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قيل هذه أشد آية على أهل النار، كلما ذاقوا نوعا من أنواع العذاب بشروا بعذاب آخر أفظع، فينتقلون من سيء إلى أسوأ إلى ما لا نهاية. اللهم لا تجعلنا مع هؤلاء يا رب. إن للمتقين مفازا. منتزها. حدائق وأعنابا وكواعب أتراما. المرأة الكاعب هي التي تكعب ثديها، وهذا دليل على الحسن والجمال والروعة. وأترابا أي مستويات في السن، فأهل الجنة على سن واحدة 33 سنة، في سن 33 أعدل سن الشباب، سن الوقت. اللهم اختم لنا بالخير من عظيم. وكأسا دهاقا. كأسا دهاقا يعني مليئة بالخمر الصافي الحلو اللذيذ، خمر الجنة وليس كخمر الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه، كلام فارغ لا قيمة له. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا كذبا ولا تكذيبا، وإنما هو الصدق والذكر والتسبيح. جزاء ربك عطاء حسابا. حسابا بمعنى كافيه. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن لا يملكون، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يملكون منه خطابا، لا يقدر أحد على مخاطبته إلا بإذنه. الرحمن صفة أو اسم من أسماء الله ومعناها عظيم الرحمة، فرحمته وسعت كل شيء، يرحم المؤمن ويرحم الكافر في الدنيا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح جبريل عليه السلام والملائكة معروفون معلومون. فقدم الروح في الذكر لشرفه وفضله وهو مقدم على سائر الملائكة، وقال صوابا، أي وقال قولا صوابا، كان من أهل لا إله إلا الله في الدنيا. إذن فلا يشفع في أحد يوم القيامة إلا من مات على التوحيد، هذا أول شيء. وثانيا أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة في هذا الإنسان، أن يكون من أهل التوحيد أولا، وأن يأذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا بالإيمان والطاعة والعمل الصالح. وليس قوله تعالى فمن شاء على سبيل التخيير، وإنما هو تهديد، تهديد موجود في سورة الكهف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ليس هذا على سبيل التخيير، فأنت مطالب بالإيمان والإسلام شئت أم أبيت. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الكافر لا يقول أنا حر فمن شاء فليؤمن لكم دينكم، أنا حر، لا، أنت عبد وخلقت من أجل طاعة الله، ومن كفر فعليه كفره. انظر إلى كلام المفسرين، اقرأ له هذه الآية، لو فيها جهد كنت قرأت لك، لكن أنا ما إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حذرناكم عذابا قريبا، قرب وقوع هذا العذاب، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فلا أعذب. قيل يقول هذا إذا رأى الله عز وجل أحيا الحيوانات واقتص لبعضها من بعض ثم قال لها كوني ترابا، فيقول يا ليتني كنت حيوانا أو بهيمة في الدنيا حتى أكون ترابا يوم القيامة فلا أعذب، نسأل الله السلامة. نعم والنازعات غرقا، قل والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. حسب والنازعات والنشطات والسابحات في السابقات في المدبرات، أقسم الله بالملائكة. النازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة عند الموت. الناشطات الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق وبرحمة. السابحات الملائكة تسبح في أجواء السماء. السابقات يسبق بعضها بعضا، تتصاعد أو تصعد السماء بأرواح المؤمنين. فالمدبرات أمرا، الملائكة التي كلفت بتدبير أوامر البشر بأمر من رب البشر. قسم أو أقسام، وجواب القسم يوم ترجف الراشفة تتبعها الرادفة. نعم، الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية، نفخة الصعق الأولى ونفخة البعث هي النفخة الثانية. قلوب يومئذ واجفة، قلوب الكفار واجفة خائفة قلقة مضطربة من هول هذا اليوم وشدته. نعم، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ذليلة. وكان من شأنهم في الدنيا أنهم كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحفرة، أنرجع إلى حالتنا الأولى بعد أن كنا ترابا ونبعث؟ يستنكرون ذلك ويستبعدون، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة. بالية متفتتة. قالوا تلك إذا قرة قاصرة رجعة غابنة فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم الساهرة فيها أقوال، قيل هي أرض المحشر ينفخ في الصور نفخة البعث فإذا هم بأرض المحشر، وقيل إن الساهرة هي النار فمصيرهم إلى النار. هل أتاك حديث موسى؟ قد أتاك. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى المقدس المبارك، طوى اسم للوادي. اذهب إلى فرعون. فر اذهب إلى فرعون. فر لماذا تفخم الراء؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. جاوز الحد في الكفر والعصيان. في هذه الأوقات يحلو للإخوة القراء أن يقرأوا الآيات التي تتحدث عن فرعون، لأنه يشعر أنه يحكي شيئا من النظام السابق. صح، قريبة أوي، حتى أن بعض علماء السنة الدكتور أحمد فريد حفظه الله ألف رسالة قارن فيها بين فرعون وبين حسن مبارك. الله المستعان. نعم، من ضمن الأشياء الطريفة قال وفرعون موسى قد عمر وهذا قد عمر. اللهم احفظنا يا رب. اسمها رسالة خواطر حول أحداث 25 يناير، رسالة قيمة ما شاء الله، كتب الشيخ أحمد فريد كلها طيبة ما شاء الله، معروف طبعا علم. نعم، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يعني هل لك، انظر إلى أسلوب الداعي إلى الله، ما قال له أيها الكافر الملعون الجاهل المجهال الجاهل الضال المضل، اتق الله وادخل في دين الله وإلا فليس لك إلا النار. أسلوب فظ غليظ، ولكن هل كأنه يعرض الأمر، هل لك إلى أن تزكى؟ أتحب أن تتطهر من دنس الكفر وأهديك إلى ربك فتخشى فتكون من الخاشعين القانتين المؤمنين؟ أسلوب القرآن في الدعوة أسلوب رفيع عظيم، ولا ينبغي لأحد أن يدعو إلى الله إلا إذا كان فاهما دارسا لأساليب القرآن في الدعوة، وإلا فليسكت راحا من شر. نعم، اقرأ وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. العصا واليد، يضرب عصا خلاص، يلقي عصا فتتحول تلك العصا إلى حية عظيمة ضخمة مخيفة ورهيبة لا يعلم حجمها إلا الله، ليست كحية الحيات لا. فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف آلاف الحيات التي خيل للناس خلاص أنها من الحيات وهي ليست كذلك. سحروا أعين الناس، العين مسحورة، العين فقط هي التي مسحورة، فعل السحر. واليد يخرج يده فإذا لها ضوء كشعاع الشمس بلا أذى، أنت إذا نظرت إلى الشمس تؤذى. تستطيع أن تنظر إلى الشمس عند صلاة الظهر؟ تستطيع؟ كده. لا تستطيع. فكذلك بهاؤها وجمالها وضوءها كضوء الشمس لكن بلا أذى، تنظر إلى. وكان موسى عليه السلام يعني جلده خلاص فيه سمرة، فإذا أخرج يده أخذت بأبصار الناس من شدة جمالها ورونقها وروعتها. هذه معجزة، وأتاه الله عز وجل 9 آيات بينات، عندك 7 في الأعراف خلاص، والعصا واليد. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فأرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد. 9 آيات، 7 في الأعراف وعندك العصا واليد. فهمتم شيئا؟ اقرأ. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، جمع السحرة أو الجند ونادى في الناس فقال أنا ربكم الأعلى الذي لا رب فوقي، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ادعى الألوهية أولا فقال ما علمت لكم من إله غيري، كأنه بحث واستقصى واجتهد اجتهادا عظيما فلم يجد إلها إلا هو، هذا كلامه. وبعد 40 سنة قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكالا يعني بشؤم كلمته الأولى ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأولى. والآخرة أي أخذه الله بشؤم جملته الآخرة أنا ربكم الأعلى، و بين الكلمتين كما يعني ذهب جمع من المفسرين قال أنا ربكم الأعلى بعد أن قال ما علمت لكم من إله غيري بعد 40 سنة. انظر كيف أمهله الله، إنه ما عصى وجحد ولكنه ادعى الألوهية والربوبية والناس يسجدون له ويقبلون الأرض تحت رجليه، وأمهله الله علّه أن يتوب ومات على كفر. ولذلك لا تتعجب إذا ذكر فرعون 74 مرة في القرآن، لا تتعجب. إن في ذلك لعبرة لمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم، إذا قلت نعم يعني اقرأ لا تعليق. أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. سمكها يعني ثخنها، تعرف السمك بتاعنا اللي احنا بنقول عليه السمك، فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها أظلم ليلها وأخرج ضحاها أبرز ضوء شمسها، جعلها مستوية بسطها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أوساها ثبتها متاعا لكم ولأنعامكم، فعلنا ذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى بمعنى الداهية العظمى، والمراد بالداهية العظمى أي يوم القيامة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت بمعنى أظهرت. فأما من طغى تجبر وتكبر وآثر الحياة الدنيا، وآثر بمعنى وفضل. فإن الجحيم هي المأوى، هي المرجع والمقام. وأما من خاف مقام ربه ما معنى خاف مقام ربه؟ من يعرف؟ لا تقرأ في التفسير، لا تقرأ في التفسير، لا تقرأ في التفسير. خاف مقام ربه. أحسنت، تستحق جائزة. خاف مقام ربه أي خاف القيامة بين يدي الله، خاف المقام بين يدي الله للسؤال. فإذا خفت من هذه، من هذا المشهد، خلاص اتقيت الله في الدنيا. إنسان كلما فكر في معصية، فكر في مخالفة، فعل كبيرة، وقع في صغيرة، ترك طاعة، خاف القيام بين يدي الله، يتوب ويتقي الله. فهذه الآية كافية لك في الاستقامة، ها؟ ولذلك ذكرك الله بالقيام بين يدي، خلاص، في مواضع ثلاثة. عندك في سورة النازعات، وعندك في سورة إبراهيم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وعندك في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنته. المقام بين يدي الله والوقوف بين يدي الله ذكر في هذه المواضع الثلاثة. خاف القيام بين يدي الله، اتق الله، يعش مستقيما على طاعة الله إذا فكر في هذه اللحظة وفي هذا الموقف. آية واحدة جعلها الله عز وجل سببا لهداية خلقه. نعم. مرجع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقع؟ استنكارا واستبعادا، هذا كلام الكافرين. أيان مرساها، متى ترسو؟ يعني كالسفينة إذا رست، متى ترسو هذه السفينة؟ متى تصل إلى الشاطئ؟ لم تصل أبدا. استنكار، استبعاد، قيامة يعني. خلاص. أين أنت من ذكراها؟ علمها عند الله، إن الله عنده علم الساعة. ما اطلع ملك مقرب ولا نبي مرسل على وقت قيام الساعة، وهذا باتفاق العلماء، لأن الله عز وجل استأثر بوقتها لنفسه. إن الله عنده علم الساعة في الغيبيات الخمس في أواخر سورة لقمان. نعم. إلى ربك منتهاها، مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. فلماذا يسألون ويبحثون ويفتشون؟ إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا إلا هذا الوقت القصير، عشية أو ضحاها، بمعنى أن الكافر إذا عاين أهوال يوم القيامة وما فيه من عذاب وآلام وطول، يذكر حياته في الدنيا كأنه كان في وقت العشاء أو في وقت الضحى، ولو عاش مئات السنين. لماذا؟ لأن يوم القيامة ذكر الله مقداره، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واليوم عند الله 1,000، وإنه من عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن فيوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلفون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، وكان قد عاش مئات السنوات، يعني سنوات المتع والنعيم والملك والمال والخزائن كانت كلحظة في مقدار يوم القيامة والعذاب الآخرة أشد. فتك النبأ وفتك النازعات يا صاحبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى، هذا كلام وهذه حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبس خلاص قطب جبهته صلى الله عليه وسلم، يعني كراهية لأمر ما، وتولى أي أعرض بوجهه، إنه كان جالسا مع رجل من الأكابر. أنتم تعرفون القصة وأنا لا أتكلم في أمور معلومة، يعني تعرفون سبب النزول وفي الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم وتعرفون القصة. نعم. أن بمعنى لأن، كم تمنيت أن أرى رجلا يحمل قلما ويسجل فائدة، كأنني جالس مع قوم أخذ الدكتوراه في التفسير، وسأسأل وسأعقد امتحانا بعد نهاية جزء عام في كل كلمة. أن جاء أن بمعنى لأن. أكمل. وما يدريك لعله يزكى، يتطهر، أو يذكر فتنفعه الذكرى. اقرأ اقرأ نفس الآية. أو يذكر فتنفعه الذكرى. خطأ. اقرأ. خطأ. اقرأ أحمد. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أعد. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أعد. أعد. أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه، ليه أربعة بيقولوا فتنفعه؟ وش عندك عند الفاء على الفاء؟ فتنفع. وخطأ منتجع وشائع، الناس اللي حضرت الدورة والناس اللي بتكبر دماغها وبقت خلاص بقى مجازف جزء عامة. لا والله ده أنت محتاج تحضر الدورة ده. ها؟ اتكلمنا في الحاجات دي واتكلمنا في مئات الحاجات والأخطاء في جزء عامة. ايه فتنفعه؟ هذا لحن جلي، يعني ايه؟ يعني رد الامام في الصلاة قوله فتنفعه فتنفعه، الامام قوله فتنفعه. نعم. فأنت له تصدى. أي شيء عليك في هذا الكافر الذي أبى الإسلام؟ لا شيء عليك، إنما أنت مذكر. فلماذا أعرضت عن طالب العلم؟ وهذا عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في خطأ ولم يعص الله طرفة عين، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد وكان حريصا على هداية الأشراف من قومه كي يكونوا كسبا ونفعا للإسلام. فرجل شريف غني ينفع الله عز وجل به الإسلام، وهذا القارن فقير فليؤجل أو فليؤخر، وهذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله عز وجل وعلمه أن الأولى أن تقبل على من أقبل عليه، ولا تتصدى ولا تتعرض ولا تلح على هذا الذي أبى الإسلام. لكن لا تقل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسئ الأدب مع المعصوم. صلوا عليه. أكمل. وأما يعني يسعى يسعى. وهذه الآية فيها دليل على وجوب السعي في طلب العلم، لأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد كف بصره، أقبل يسعى يريد الهداية، يريد أن يتشرف بالسماع من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرء فليحرص على السعي وعلى الإسراع وعلى المجاهدة من أجل أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، ومن أجل أن يكون من طلاب العلم فلا يتكاسل ولا يتوانى ولا يتخاذل أبداً في أي وقت عن طلب العلم. وهو يخشى يخاف الله فأنت عنه تلهى. تلهى بمعنى تتلهى. كلا إنها تذكرة. هذه موعظة بليغة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. المراد بالصحف يعني في اللوح المحفوظ. بأيدي سفرة يعني كتب هم الملائكة. بررة يعني أتقياء. سفرة بمعنى إيش؟ بررة يعني إيش؟ أتقياء. حان وقت الغداء لا تتعجل. اقرأ. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفر. يعني أعجز لكم. قتل بمعنى لعن. ما أكفر يعني ما أشد كفرة. فالقتل يعني اللعن. كل قتل في القرآن فهو لعن. والمراد بالإنسان هو الكافر. يعني لعن الكافر ما أشد كفره وطغيانه. من أي شيء خلق. خلقه من أي شيء. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم يسر له السبيل الطريق للخروج من بطن أمه. خلقه من نطفة ويسر له الخروج من بطن أمه. ولولا أن الله يسر له ذلك لما خرج. سبحانك يا ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم أماته فأقبره. جعل له قبرا يوارى فيه إكراما لا ما تركه للجيف والكلاب. قال السيوطي رحمه الله وفي هذا دليل على وجوب دفن الموتى. ثم إذا شاء أنشره. بعثه إذا شاء سبحانه وتعالى. كلا لما يقض ما أمره. ما قضى ما كلفه الله به. فلينظر الإنسان. فلينظر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. كيف صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. شققناها أنبتنا فيها حبا. أنا يعني أن سبحانه وتعالى. هذا يعني أن هذه النون لتعظيم ذات الله عز وجل. أن قد صببنا الماء صبا. نعم. وليس هنا أن بمعنى كيف. لأن أن بمعنى كيف تكون بالياء. فقوله تعالى فأنا يؤفكون. معي. فرق بين أن نون للتعظيم وبين أن. أن يؤفكون يعني بمعنى كيف يصرفون عن طاعة الله. نعم. غيبه. وعنبا وقبا. والزيتون. وعنبا. وعنبا وقبا. وزيتون ونخلا. وحدا. وحدا. وحدا. وحدا. وفاكهة وأبا. حدائق كثيرة يعني. متاعا. تمتيعا. فإذا جاءت الصاخة. والأب الحشيش حشائش. نعم. يوم يفر الصاخة اسمه من أسماء يوم القيامة التي تصف الآداب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مضيئة تكرار الآية ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.